ولهذا قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. واما ولي الامر قال يا ايها الذين اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولم يقل اطيعوا الامر قال واولي الامر منكم. بيان ان طاعه الامر مقيده. ومن تولى فما ارسلناك عليهم. من تولى واعرض فما ارسلت يا محمد حفيظا عليهم. قد بلغت واديت وتوليهم يعود وباله عليهم. ثم بين الله تعالى وصف المنافقين وانهم يظهرون خلاف ما يبطلون. قال تعالى ويقولون طاعه يعني امام الرسول طاعه ان يطيعك. فاذا برزوا من عندك بيت طائفه من غير الذي تقول. اذا ذهبوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيتوا ليلا سرا فيما بينهم وبينهم شيئا اخر غير الذي يظهره للنبي صلى الله عليه وسلم. فيظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الطاعه واذا خلى بعضهم الى بعض ليلا اظهروا المعصيه. كما قال تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم ويقولون طاعه المنافقون. فاذا برزوا من عندك بيت طائفه من غير الذي تقول. قال الله تهديد والله يكتب ما يبيتون. تهديد ووعيد ان الله عالم بما يبيتونه سرا وسوف يكتبه حيث انه سبحانه وتعالى وكل الحفظه الكاتبين يكتبون الحسنات والسيئات كما قال سبحانه لا تنفق عن اليمين وعن الشمال قعيد. عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات. ثم امره تعالى بالعرض عنهم قال فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اعرض عنهم واصفح عنهم وتوكل على الله وفوض امرك اليه وكفى به وليا وناصرا وكافيا ومعينا سبحانه وتعالى. وفي هذه الايه تحذير من معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام والتحذير من صفات المنافقين وهو إظهار أن يظهر الخير ويبطل الشر. هذه صفات المنافقين يعني التحذير منهم. ولهذا توعد الله قال والله ثم يبيتهم. وفي أن الإنسان له يعامل الناس بما يظهر منهم وما السرائر فلها الله. ولهذا أمر الله نبيه في الإعراض عن المنافقين قال فأعرض عنهم وتوكل على الله. وتجرى عليهم أحكام المسلمين ظاهرا ما لم يظهر منهم شيء يدل على كفرهم ونفاقهم. نعم. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عنوان القرآن حق. يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تضاد ولا تعارض لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق. ولهذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال ولو كان من عند غير الله أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا. ولو كان من عند غير الله أي لو كان مفتعلا مختلقا كما يقوله من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وتضادا كثيرا أي وهذا سالم من الاختلاف فهو من عند الله. كما قال تعالى مخبرا عن الراسخين في العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربنا أي محكمه ومتشابهه حق. لهذا رد المتشابه إلى المحكم فاهتدوا والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا. ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم. أقبلت أنا وأخي وإذا بمشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان في آية فارتفعت أصواتهما فقال: إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم والنسائي. عنوان: النهي عن إشاعة الخبر دون تحقيق. وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي الصحيح: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولنذكر هنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق على صحته، حيث بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. ومعنى قوله يستنبطونه أي يستخرجونه ويستعملونه في معادنه. يقول: استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها. في هذه الآيات الكريمات النعي على من لم يتدبر القرآن والإنكار عليه، وفي بيان أن القرآن منزل من عند الله وأنه محكم، وهو محكم وهو متشابه، محكم متقن، والكلام المحكم هو المتقن في أخباره، أخباره صدق وأحكامه عدل. هذا الكلام المحكم يشبه بعضه بعضا في الصدق، يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وينصر بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. فالقرآن كله محكم بمعنى أنه متقن في أخباره وفي أوامره، في أحكامه أخباره صدق وأوامره عدل. والقرآن كله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، يعني يماثل بعضه بعضا في الصدق والبيان والإيضاح والتوافق، أو متشابه متوافق يوافق بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم يأمر بضده في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظيره وبمزوماته. وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، وإنما نهى عنه وعن نظيره أو عن مزوماته. وإذا أخبر بشيء لم يخبر ضده في موضع آخر، وإنما يخبر به أو بنظيره. وإذا نهى عن شيء لم ينهى يأمر به في موضع آخر، وهكذا. هذا مع كله متشابه، القرآن متشابه، الله نزل أحسن القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقال كتاب محكم آياته، كله محكم وكله متشابه بهذا المعنى. محكم يعني مثقل في أخباره وفي أوامره، أخباره صدق وأوامره عدل. متشابه يعني متوافق، يوافق بعضه بعضا ويعيد بعضه بعضا، ليس مختلف، ضد المتشابه مختلف، كما في هذه الآية قالت: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ويتأملونه، يتأملون معانيه ويتفهمونه حتى يتبين لهم أن القرآن محكم متقن، صدق في أخباره، عدل في أوامره، وأن القرآن متشابه يوافق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، ليس مختلفا. اختلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فتجده يأمر بالشيء في موضع ثم ينهى عنه في موضع آخر، ويخبر بشيء ثم يخبر به في موضع آخر، هذا قول مختلف. ولهذا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه في الآخر إنكم لفي قول مختلف، يعني يناقض بعضه بعضا، ينقض بعضه بعضا. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتأملون وينظرون معانيه وأحكامه وأن أخباره صدق وأحكامه عدل وأنه متوافق يعيد بعضه بعضا؟ ولو كان من عند الله فكان مختلفا متضادا متناقضا، ولهذا قال لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي هذه الآيات الكريمة وجوب تدبر القرآن، وأنه يجب أن تدبر القرآن، وأن من لم يتدبر القرآن فقد هجر. هذا هجر، هجر القرآن أنواع، من هجر قراءته وهجر تدبره وهجر العمل به وهجر الاستشفاء به وهجر التحاكم إليه، كلها أنواع من الهجر. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا. هجر تلاوته، بعض الناس لا يتلوه تلاوته هذا هجر، وبعض الناس يهجر تدبره فلا يتدبر، وبعض الناس يهجر العمل به فلا يعمل به، بعض الناس يهجر الاستشفاء به، بعض الناس يهجر التحاكم إليه. في دليل على وجوب العمل بالقرآن، وفي بيان أن القرآن منزل من عند الله وأنه حق وصدق وأنه متوافق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس ينشر الأخبار قبل أن يتحقق لها. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أن بعض الناس إذا سمع خبر نشره وأشاعه قبل التحقق، هذا منهي عنه. من ذلك أن الناس أشاعوا في زمن النبي أنه طلق نساءه، وهذا لا أصل له. نساءه اجتمعن عليه وطلبن النفقة فآل منهن شهرا واعتزلهن في مشروبة له، فأشاع بعض الناس أنه طلق نساءه. لما سأل عمر قال طلق نساءه؟ قال لا. فقال الله أكبر، ثم نادى بعاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه. ومن ذلك حادثة الإفك أشاعها المنافقون، أشاعوها في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونزلت براءتها بعد شهر من فوق سبع سماوات. في هذه الآية وجوب التثبت في الأخبار، وأن لا يجوز أن ينشر الخبر حتى يتحقق. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف، يتعلق بالأمر أو يتعلق بالخوف، يتعلق بالأمن فيما يهم الناس في أمنهم، أو فيما أو يهم الناس في خوفهم، ينشر خبرا مخيفا أو خبر يتعلق بصالحهم وهو لم يتحقق، هذا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن ينشر الخبر حتى يتحقق. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. لو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر هم أولي العلم لعلمه الذين يستنبطونه، يستخرجونه من معدنه ويردونه إلى أصوله، ويستنبطه الاستخراج. ومن قوله استنبط الماء من البئر، يعني استخرج الماء من البئر. فأهل العلم يستنبطون الخبر من معدنه، يعني يرجعونه إلى أصله ويعرفون من أين أتى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان الذي يأمر بمعصية الله ويقود الناس إلى النار. في هذه الآيات الكريمات أنه لا يجب نشر الأخبار أو التحقق منها، وفيه أنه يجب أن ترد الأخبار والأمور إلى أهلها، إلى أولي العلم، فإنهم الذين يعرفون كيف يتصرفون، هم الذين يرجعون الأمور إلى معادلها ويرجعون الحق إلى نصابه ويبينون للناس ما نزل بهم من الأمن أو الخوف. وفيه فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين، وأن الله تعالى من عليهم وهداهم للإيمان، وهذا فضله. ولولا فضله ورحمته اتبعوا الشيطان وصاروا من أهل الغواية والضلال، ولكن الله تفضل عليهم ورحمهم وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا فضله ونعمته، فلله نعمة دينية على المؤمن خصه بها دون الكافر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله على العبد المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، فالكافر حرمها. والله تعالى يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه وتوفيقه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، ولم يظلم أحدا سبحانه، لأنه ما منع أحدا من حقه، فالإضلال والهداية بيد الله. فإذا هدى أحدا فهذا فضله، وإذا أضل أحدا ومنعه الهدى فهذا عدله وحكمته. نعم.